من يفقد أعصابه على دنات ما جاه، تأكد إن نفسه حزينة كتومة. لا تسأل اللي منغب عن نواياه، قدر ظروفه وانزعل، لا تلومه ولا تحرجه ولا تحده على قصاه، ولا تجرحه ولا تفرح خصومه. واضح ولا يحتاج فترة وتقراه، جالس ونظراته تقول محرومه، قلبه جريح وخانه الوقت وعياه، بتهاجمه أجل تحمل هجومه. لا تقول وش علمه ولا تتبع أخطاه، ادخل وسط قلبه وتعرف علومه، تجيه رايق وانت تجهل خفاياه، وتشين أخلاقه وتنبش همومه. يا أخوي من صمته تبان المعاناة، يمكن لو الحالة يشقق هدومه، هذا يقضي ليلته فالمحاتاه يوم انت مديها بسبعين نومه. اركد ترى التهميش ولا مبالاة، بالشخص كنك بايعه بي سومه، تراها مستويه معه جاه من جاه، شجاع لكن طايحات بعزومه. هذا قبل لو تعرفه ما تعداه، من طيب راسه من جمايل سلومه، شوفه زمان المهزله وين وداه، وداه للوحده وغيب نجومه. اللي نطق في قلبك تقول له الزاح، ما هو على بعضه ولا هو بيومه، يضحك دقيقه وانذكر جور دنياه، يسرح مع وجعه برفقته بحلومه، يرجع يفكر في نصيبه وبلواه، تقول طير عاد من عقب حومه. يا صاحبي لا تنشده عن سواياه، ماضي حزين وبينات رسومه، ان ما قدرت وقفتك تمسح بكاه، طالبك طلبه لا تنبش علومه، ارفع يديك واترك الامر لله، بيك تدعي له بنفس رحومه. ولا جاك ملقوف يبحث خفاياه، اللي على العالم يسدد سهومه، لا تضعفه دام الشجاعة بيمناه، قل له يبي ربك يفرج همومه، قل له يبي ربك يفرج همومه. مبارك الحجيران.